الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. فمن أيام الشيخ الأثيوبي، واليوم الشيخ رحمه الله، فهذا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري في حديث أبي مرثد، قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، وها نحن نرى الصالحون يذهبون. الشيخ ابن باز الألباني، ابن عثيمين، الله أعلم بالشيخ الفوزان وأهل العلم عموما. وها هو الشيخ اليوم، ولا ندري من الذي سيكون غدا ومن الذي سيكون بعد غد. يذهب الصالحون الأول فالأول، قال صلى الله عليه وسلم، وتبقى حثالة من الناس، وتبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير والتمر، كحثالة الشعير والتمر، لا يباليهم الله بهم بالة، لا يبالي الله بهم أبدا. هؤلاء الحثالة في هذه الأزمنة لا كثرهم الله. حثالة في العلم، حثالة في الفساد، حثالة في الصد عن سبيل الله، حثالة. يذهب الصالحون الأول فالأول. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، ونسأله سبحانه ألا يفتننا في ديننا. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا من الكفر، فيتوفانا على التوحيد. ونسأل الله أن يحفظنا في ديننا من البدع، فيتوفانا على السنة. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا من الذنوب والآثام والكبائر والمعاصي، فيغفر لنا ويتوب علينا. يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله، لا يباليهم الله. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه الجنة، ونسأله سبحانه أن يكون تقبله من الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا.